بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرض، ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه. قال: ومن صلى أي صلى الفريضة، ثم أقيمت صلاة الجماعة، وظاهره سواء أقيمت في المسجد الذي صلى فيه أم في غيره، سن له أن يعيد الصلاة مع الجماعة. والدليل على مشروعية ذلك: أولا، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال له: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وهذا دليل على مشروعية الإعادة. وثانيا، حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر في مسجد الخيف، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ولكن هذه السنية وهذه المشروعية على المذهب مشروطة بشروط ثلاثة، أعني إعادة الجماعة. الشرط الأول: ألا يكون الوقت وقت نهي، وهذا شرط للصحة. فلو صلى العصر أو صلى الفجر ثم أقيمت الجماعة في مسجده أو في غيره، فإنه لا يجوز له أن يعيدها، لأن الوقت وقت نهي على المذهب. والشرط الثاني: أن تقام الجماعة وهو فيه، ويشير لهذا قوله: ثم أقيمت، فلا بد أن تقام الجماعة وهو في المسجد. والشرط الثالث: ألا يتقصد الإعادة. وهذان الشرطان، أعني أن تقام وهو فيه وألا يتقصد الإعادة، شرطان للسنية، أي أنه لا يسن أن يعيد إذا لم تقم الجماعة في المسجد، ولا يسن أن يتقصد، بل يكره ذلك. وتقدم لنا أن الشرط الأول ليس قيدا وليس شرطا، وأنه لا يشترط لمشروعية إعادة الجماعة أن يكون الوقت وقت نهي، بل تشرع الإعادة ولو كان الوقت وقت نهي. والدليل على هذا حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، فإن الرجلين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ماذا؟ فجر. بعد صلاة الفجر، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ وهذا نص في الموضوع. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، وهذا شامل فيما إذا أقيمت في وقت نهي أم في غير وقت نهي. قال رحمه الله: والأولى فرضه، أي الصلاة الأولى هي فرضه دون المعادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على أن الصلاة الأولى هي الفريضة، وأن الثانية هي النفل. وعلم من قوله والأولى فرضه أنه لا يصح أن يقلب النية بأن يقول مثلا أنوي أن الأولى تكون نافلة والثانية تكون فريضة، وذلك فيما إذا قدر أنه صلى الأولى وهي الفريضة وحده. مثال ذلك: إنسان صلى الفرض وحده ثم ذهب إلى مسجد وأقيمت الجماعة فيسن أن يعيد، هل ينوي هنا أن هذه المعادة هي الفرض وأن الأولى هي النفل بمعنى أن يقلب النية؟ الجواب: لا ينفع ذلك، لأن الفرض وقع وانقضى، ويرشد إلى هذا: فإنها لكما نافلة. لكن قال أهل العلم: إذا أدرك من رباعية معادة ركعتين لم يسلم، بل إذا سلم الإمام فإنه يأتي بركعتين. فهمتم؟ إذا أعاد الجماعة، فإن أدرك الصلاة من أولها سلم مع الإمام، ابتدأ معه وسلم معه. وإن أدرك ركعتين أو ركعة فالسنة أن يتم، بمعنى أن يصلي أربعا. ويجوز أن يسلم من ركعتين وينويها نافلة، لكن الأول أولى، بمعنى أنه يصلي كصلاة الإمام، ولا فرق في ذلك بين المغرب وبين غيرها. فمن أدرك مع الإمام من معادة ركعة فيأتي باثنتين، وإن أدرك اثنتين أتى بالثالثة، وهكذا، لأن هذه إعادة جماعة وليست وترا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول. ذكر رحمه الله مسائل، ذكر ست مسائل: القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول، وبقي مسألتان وهما التسميع والتحميد. التسميع والتحميد، فعلى هذا الذي يتحمله الإمام عن المأموم ثمانية أشياء. قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، أي قراءة الفاتحة، فتصح صلاة المأموم بدونها، وظاهره في السرية والجهرية، وهذا هو المشهور من المذهب كما تقدم، أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سنة، سواء كان ذلك فيما يجهر به أو فيما يسر به. وسبق بيان الخلاف في ذلك، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال إن الفاتحة سنة مطلقا في السرية والجهرية وهو المذهب، ومنهم من قال إنها سنة في الجهرية دون السرية، يعني يجب أن يقرأ فيما يسر به إمامه، ومنهم من قال إنها ركن في حق كل مصل، وتقدم أن هذا القول هو الراجح. فعلى هذا لا يتحمل المأموم، لا يتحمل الإمام عن المأموم الفاتحة. قال رحمه الله: وسجود السهو، أي أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو، وظاهر كلامه أنه يتحمل عنه سجود السهو مطلقا ولو كان المأموم مسبوقا، وذلك لأن المأموم بالنسبة لسجود السهو مع الإمام لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون المأموم غير مسبوق بأن أدرك الصلاة من أولها، فهذا لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، حتى لو قدر أنه سهى في صلاته فإن الإمام يتحمل عنه ذلك. مثاله مأموم كبر مع الإمام أو جاء بعد أن كبر، المهم أدرك الصلاة كاملة، وحصل منه سهو بأن نسي مثلا التسبيح في الركوع أو السجود أو التسميع أو نحو ذلك، فلا يشرع له سجود السهو لأن الإمام يتحمل عنه ذلك. الثانية، الصورة الثانية، إذا كان مسبوقا، المسبوق كما لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية وسهى هذا المأموم في صلاته، فظاهر كلامه أن الإمام يتحمل عنه ذلك لقوله وسجود السهو، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يتحمل، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة، والمأموم إذا قام ليقضي ما فاته قد انفصلت صلاته عن صلاة إمامه، فيلزمه أن يسجد للسهو، يلزمه أن يسجد للسهو، وهذا القول هو الراجح. فعلى هذا نقول إن قول المؤلف رحمه الله وسجود السهو على القول الراجح فيما في المأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة، وأما المسبوق فإن الإمام لا يتحمل عنه ذلك، بل يجب عليه أن يسجد للسهو إذا قام لقضاء ما فاته أو سهى في قضائه. وعلى هذا نقول لا سجود على المأموم إلا في حالين: الحال الأولى إذا كان مسبوقا وسهى مع الإمام، والثانية إذا سهى في قضائه. فهمتم؟ يعني بمعنى أنه قام يقضي وفي أثناء القضاء حصل منه ما يوجب سجود السهو، ففي هذه الحال يشرع له، بل يجب عليه أن يسجد للسهو. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وسجود التلاوة، وسجود التلاوة أي أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود التلاوة، وظاهره الإطلاق، وذلك أن سجود التلاوة بالنسبة للمأموم مع الإمام له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقرأ المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية، أن يقرأ المأموم سورة أو آية فيها سجدة في الصلاة السرية، لا المأموم، أن يقرأ المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية، كما لو قرأ المأموم سورة أو آية فيها سجدة في صلاتي الظهر أو العصر، فلا يشرع له أن يسجد لئلا يخالف إمامه، فيتحمل الإمام عنه ذلك. الصورة الثانية أن يقرأ الإمام آية فيها سجدة في الصلاة الجهرية ولا يسجد، فإن المأموم أيضا لا يسجد تبعا لإمامه. الصورة الثالثة أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة في الصلاة السرية ويسجد، قالوا فلا يلزم المأموم السجود. فهمتم؟ إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة في الصلاة السرية فلا يلزم المأموم السجود. لماذا؟ قالوا لأن المأموم ليس بتال ولا مستمع، ولم يقرأ ولم يسمع، وسجود التلاوة إنما يشرع للقارئ والمستمع، وهو ليس بقارئ وليس بمستمع، فلا يشرع في حقه. فعلى هذا لا يجب على المأموم أن يسجد للسهو. مثال ذلك إمام شرع في صلاة الظهر وقرأ سورة أو آية فيها سجدة وسجد، فالمذهب أن المأموم مخير، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. لماذا لا يسجد؟ قالوا لأنه ليس بتار ولا مستمع. طيب لماذا يسجد؟ يعني يخير بين هذا وهذا. قالوا لأن لمتابعة إمامه، لمشروعية متابعة الإمام. والقول الثاني يعني المسألة أن المأموم إذا سجد إمامه في الصلاة السرية وجب عليه السجود، وجب عليه السجود لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا. وهذا السجود وإن لم يكن ركنا من أركان الصلاة، قد يقول قائل لماذا نوجبه عليه مع أنه ليس ركنا، نقول هنا الوجوب ليس لذاته وإنما هو لغيره، فنقول يجب عليك أن تتابع الإمام في السجود لا لذات السجود وإنما لوجوب المتابعة. الصورة الرابعة، هناك صورة الرابعة، إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة في الجهرية فيجب على المأموم أن يسجد معه قولا واحدا. وعلى هذا فصور سجود التلاوة بالنسبة للإمام والمأموم كم؟ أربع. الصورة الأولى أن يقرأ المأموم سورة فيها سجدة في السرية فيتحمل الإمام عنه. الصورة الثانية أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة في الجهرية ولا يسجد، فإن المأموم لا يسجد لأنه تبع لإمامه. الصورة الثالثة أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة في الجهرية ويسجد، فيجب على المأموم أن يتابعه. إذن هنا لا إشكال. الصورة الرابعة أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة في السرية، فهذه على المذهب لا تجب المتابعة لأنه ليس بتار ولا مستمع، ولكن إن سجد فلا بأس لمتابعة الإمام. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا. عرفت الصورة الرابعة؟ نعم، ذكرناها لأن دائما اللي يكون فيها تفصيل أو خلاف جعلها في الأخير حتى لا يتشتت الكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله والسترة، أن يتحمل الإمام عن المأموم السترة. فسترة الإمام سترة لمن اقتدى به، وقولنا سترة الإمام سترة لمن اقتدى به أولى من قول بعضهم سترة الإمام سترة لمن خلفه. لماذا؟ ليشمل ذلك المأموم الواحد. يعني لو قلنا سترة الإمام سترة لمن خلفه لم يدخل في ذلك ما إذا كان عن يمينه واحد، يعني لو صلي اثنان، فالمأموم الآن خلفه أو عن يمينه؟ عن يمينه، لا يدخل تحت هذا الضابط سترة الإمام سترة لمن خلفه. لكن إذا قلنا سترة الإمام سترة لمن اقتدى به شمل من كان خلفه ومن كان عن يمينه. فعلى هذا لو مر ما يقطع الصلاة أو ينقص الصلاة بين يدي المأموم لم يضره ذلك، هذا معنى سترة الإمام سترة لمن اقتدى به، أي أنه لو مر بين يدي المأموم ما يقطع الصلاة أو ينقصها فإن ذلك لا يضر صلاة المأموم. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف، مررت بين يدي الصف. وهذا يدل على جواز المرور بين يدي الصف إذا دعت الحاجة وأن ذلك لا ينقص الصلاة. وهو يدل على أن سترة الإمام سترة لمن اقتدى به. قال رحمه الله: ودعاء القنوت، أي أن الإمام يتحمل على المأموم دعاء القنوت إذا سمعه، فيكتفي بالتأمين فيؤمن فقط. والمؤمن على الدعاء كالداعي، المؤمن على الدعاء كالداعي. والدليل على ذلك قال الله عز وجل عن موسى وهارون: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، مع أن الداعي من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، فجعل هارون جعله داعيا لأنه يؤمن. إذن يتحمل الإمام عن المأموم دعاء القنوت، فلا يلزمه أن يأتي بدعاء القنوت بل يؤمن فقط. فإن لم يسمع المأموم الإمام فإنه يقنت. فلو فرض مثلا أن المأموم كان بعيدا عن الإمام ولا يسمعه لبعد أو نحوه فإنه يقنت، لكن لا يرفع صوته لئلا يشوش على من بجانبه. قال رحمه الله: والتشهد الأول، أي يتحمل المأموم، أي يتحمل الإمام عن المأموم التشهد الأول لأنه من الواجبات. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يترك المأموم التشهد نسيانا، بمعنى أن يجلس ولكن ينسى أن يتشهد، فيتحمله من؟ الإمام عنه، لأن التشهد الأول واجب من الواجبات وليس ركنا. والدليل على أنه واجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد جبر التشهد الأول جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو، لأن الركن لا بد من الإتيان به. الصورة الثانية ما ذكره المؤلف رحمه الله: إذا سبق بركعة في رباعية، فمأموم دخل مع الإمام في صلاة العصر في الركعة الثانية، هي بالنسبة للمأموم الأولى، سيجلس الإمام في غير موضع التشهد بالنسبة للمأموم، وسيترك المأموم موضع التشهد في الثانية التي هي ثالثة للإمام لمتابعة الإمام. إذن تحمل الإمام عن التشهد. إذن قول التشهد الأول شامل لصورتين: الصورة الأولى إذا نسي المأموم التشهد فيتحمله الإمام عنه لأنه واجب من الواجبات. الصورة الثانية إذا سبق المأموم بركعة ثم قام الإمام إلى الركعة الثالثة، فإن المأموم لن يتشهد فيها مع أنها ثانية بالنسبة له، فيتحمل الإمام عنه ذلك. هذه ست مسائل. المسألة السادسة، السابعة والثامنة: التسميع والتحميد، وكذلك أيضا مثلها تكبيرات الانتقال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة. قال سن للمأموم، هذا الكلام منه مفرع على قوله يتحمل الإمام عن المأموم القراءة. ها؟ كيف التسميع؟ قصدي ربنا ولك الحمد، قول ربنا ولك الحمد التسميع والتحميد. طيب، قوله وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، هذا مفرع على قوله ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، أي أن هذا التحمل الذي سبق أن هذا التحمل فيما يجهر به الإمام، فالإمام يتحمل عن المأموم ما يجهر به، أما ما لا يجهر به فيسن للإمام فيسن للمأموم أن يأتي به. فمثلا الاستفتاح الإمام لا يجهر بالاستفتاح، فيسن للمأموم أن يستفتح. التعوذ، الإمام لا يجهر بالتعوذ في الجهرية ولا في السرية، فيسن للإمام للمأموم أن يأتي به. إذن قول سنة للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، أي فيما لا يجهر بإمامه، كصلاة الصبح والمغرب والعشاء. وذلك لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام، لأن الإمام لا يجهر بذلك، يعني الإمام لا يجهر بذلك، فيسن له أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. قال رحمه الله: ويقرأ الفاتحة، يعني في السرية فيما لا يجهر بإمامه. قال: وسورة حيث شرعت، يعني يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، يعني في الركعات التي تشرع فيها قراءة السورة، كالركعتين الأوليين من صلاتي إيش؟ الظهر والعصر. في سكتات الإمام، يعني أنه يستفتح ويتعوذ في سكتة الإمام، فيستفتح ويتعوذ في السكتة الأولى بعد التحريمة، ويقرأ الفاتحة بعد السكتة الثانية، ويقرأ السورة بعد السكتة الثالثة. والسكتات المشروعة على المذهب ثلاث: السكتة الأولى بعد التحريمة، وهذه خاصة بالركعة الأولى فقط، والدليل على مشروعيتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول أيش؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ومعنى قول أرأيت سكوتك أي عدم الجهر، لأنه ما يمكن يقول سكوتك ويقول أقول، فالمراد بقوله أرأيت سكوتك أي أرأيت عدم جهرك، بدليل قوله أقول. هذه واحدة. السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة فيسن للإمام أن يسكت. والثالثة قبل الركوع، يعني بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. ما هي الحكمة من هذه السكتات على المذهب؟ قالوا: أما الأولى فلأجل أن يستفتح ويستعيذ، وأما الثانية فلأجل أن يشرع المأموم في قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فلأجل أن يشرع المأموم في قراءة السورة. يعني إذا يسكت الإمام قبل الركوع ليقرأ المأموم سورة. وهذا التعليل فيه نظر ظاهر، لأن لو أخذنا به لقلنا إذا قرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة يوم الجمعة يسكت بقدر هذه القراءة ولا قائل به. فهمتم؟ هكذا عللوا رحمه الله. طيب، الدليل على هذه السكتات: أما السكتة الأولى فسبق حديث أبي هريرة، وأما السكتة الثانية والثالثة فدليلها حديث سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين، إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. انتبه، إذا استفتح وهذا سبق، وإذا فرغ من القراءة كلها. وقول إذا فرغ من القراءة كلها يقتضي أن المراد إذا فرغ من قراءة الفاتحة والسورة، إذا فرغ من قراءة الفاتحة والسورة. لكن في رواية أخرى أنه قال: إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا يقتضي أن تكون بعد الفاتحة. وهذه الرواية تفسر قوله إذا فرغ من القراءة كلها أن المراد ماذا؟ الفاتحة. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من استحب هذه السكتات الثلاث، أما الأولى فالأمر فيها ظاهر، وأما الثانية التي بعد الفاتحة فلقوله إذا فرغ من قوله، إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأما الثالثة فلقوله إذا فرغ من القراءة كلها ولا تتحقق القراءة جميعا إلا بعد الفاتحة شبعت والسورة، إلا بعد الفاتحة والسورة. إذن هذه هي السكتات التي تشرع للإمام. أما السكتة الأولى فتقدم أنها للاستفتاح والتعوذ، وأما السكتة الثانية التي هي بعد الفاتحة، بعد الفاتحة فلها حكم، فمن حكمها أولا التفريق بين القراءة الواجبة والمستحبة، الواجبة التي هي الفاتحة والمستحبة التي هي ما بعد ما سوى الفاتحة، والشارع له نظر في التفريق بين الواجب والمستحب، وهذا له نظائر، منها النهي عن صوم يوم العيد عيد الفطر تفريقا بين الصوم الواجب والصوم المستحب، وكذلك أيضا حديث معاوية نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج تفريقا بين الفرض والنفل. ثانيا من الحكم لأجل أن يتراد للإمام نفسه، يعني يأخذ نفس. وثالثا ليشرع المأموم في قراءة الفاتحة. ورابعا ليتذكر الإمام ما يقرأ به، يعني يتذكر ويتدبر ويتفكر فيما يقرأ، لأنه قد لا يكون قد حضر سورة، يقول ولا الضالين آمين، يتأمل ماذا يقرأ، أقرأ والشمس وضحاها، أقرأ سبح اسم ربك الأعلى. وخامسا لأجل البسملة إذا أراد أن يقرأ سورة من أولها، فإذا قال ولا الضالين آمين يسكت ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في السورة. إذن هذه السكتة لها كم؟ لها حكم، ذكرنا منها خمسة. ولم ترد السنة، لم ترد السنة أن يقرأ أن يسكت الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، فكون بعض الأئمة يطيل هذه السكتة إطالة كبيرة جدا أو طويلة جدا بحيث أن الإمام أن المأموم يقرأ الفاتحة، نقول هذا لم ترد به السنة، ولهذا أنكره ابن القيم رحمه الله. استحب بعض العلماء أيضا استحب قال ينبغي للإمام أن يسكت سكتة لطيفة بعد قوله ولا الضالين ثم يقول آمين، فيقول من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يسكت ثم يقول آمين. لماذا؟ قال ليتبين أنها ليست من الفاتحة، ليتبين أنها ليست من الفاتحة. طيب، يقول حيث شرعت في سكتات إمامه، وقوله حيث شرعت في سكتات إمامه لماذا مع أنها سنة؟ قالوا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. طيب، واستفدنا من قول المؤلف رحمه الله حيث شرعت في سكتات إمامه، استفدنا فائدة وهي أن تفريق الفاتحة في سكتات الإمام لا يضر، أن تفريق الفاتحة في سكتات الإمام لا يضر. فلو فرض مثلا أن المأموم لما كبر إمامه في الصلاة الجهرية مثلا استفتح قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وفرغ منها، والمأموم والإمام لم يشرع في الفاتحة، فشرع المأموم في الفاتحة وقرأ آيتين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم شرع الإمام في القراءة يسكت، قال الإمام ولا الضالين آمين يكمل مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، قرأ الإمام السورة يستمع، قبل الركوع سكت الإمام يكمل، لو فرق الفاتحة بين هذه السكتات لم يضر، ولهذا قال في سكتات إمامه. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك، وقالوا إذا قطعها بذكر غير مشروع، انقطعها بذكر غير مشروع فإنها لا تصح. فأفاد قولهم بذكر غير مشروع أنه لو قطع الفاتحة أو فرقها لذكر مشروع فإن ذلك لا يضر، فإن ذلك لا يضر. طيب، يقول رحمه الله: وهي قبل الفاتحة، هذه الأولى، وبعدها، وبعدها يعني بعد الفاتحة، وبعد فراغ القراءة. أما التعليل بالنسبة للستة الأولى قبل الفاتحة، لماذا؟ ليستفتح ويتعوذ، وبعدها ليقرأ المأموم الفاتحة، وبعد فراغ من القراءة ليتمكن المأموم من قراءة سورة. وهذا فيه نظر، لأننا لو قلنا بذلك وقرأ الإمام سورة طويلة فينبغي للمأموم للإمام أن إيش؟ أن يسكت سكوتا طويلا، ولكن هذه السكتة لطيفة لأجل أن يتراد نفسه. قال رحمه الله: ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، أي يقرأ المأموم فيما لا يجهر فيه إمامه من صلاتي الظهر والعصر، ويقرأ أيضا في الأخيرة من مغرب وفي الأخيرتين من صلاة العشاء، ويقرأ فيما لا يجهر فيه. فدخل في قول ما لا يجهر فيه صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وخرج به ركعة الفجر الركعتان والأوليان من المغرب والعشاء. وقوله متى شاء، متى شاء، علق الحكم بالمشيئة، لأن قراءة المأموم خلف الإمام مستحبة وليست واجبة. نعم. ثم قال رحمه الله: فصل، نذكره إن شاء الله غدا، الله أعلم. نعم. الآن قولنا إذا كان غير مسبوق أن الإمام يتحمل أنه مطلق. نعم. طيب إذا تركه، ترك إيش؟ لا، ما يتحمل، يتحمل الواجبات فقط. يعني لو فرض مثلا أن المأموم ترك الفاتحة على القول بأنها ركن يأتي بركعة، أو أنه لم يركع، يعني مثلا دخل مع الإمام في صلاة الفجر ثم إن الإمام ركع ورفع ولم ينتبه المأموم إلا وهو في الركعة الثانية، فحينئذ لا يتحمل الإمام عنه، تصح له ركعة ملفقة. نعم. هذا يا شيخ المسألة يعني في أخير أول، هذا على القول، لا الركن لا يسقط بحال، بالإجماع الركن لا يسقط بحال، يعني بالإجماع الاصطلاحي، وتسمية هذا ركن وهذا واجب اصطلاحا، لأن العلماء رحمه الله تتبعوا النصوص الشرعية فوجدوا أن من الواجبات ما أن من الواجبات التي أوجبها الشرع، سواء قلنا ركنا أم غيره، منها ما يجبر بسجود السهو، ودلت السنة عليه مثل التشهد الأول، ومنها ما لا يجبر، فاصطلحوا على أن ما يقوم غيره مقامه واجب، وما لا يقوم غيره مقامه أنه ركن. ولهذا قلنا الواجب والركن يشتركان ويفترقان، يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، ويفترقان أن الركن لا يسقط بحال. نعم. مع التوالي. إيه لا يضر هذا، لأنه لمصلحة الصلاة. أرأيت أنا مثلك بالوضوء، إذا فاتت الموالاة لإزالة وسخ، يعني لو إنسان يتوضأ ولما وجد على يده وسخ بوية قعد 10 دقائق يزيل، لما زالت غسلها وكمل، الآن فاتت الموالاة، تضر ولا ما تضر؟ ما تضر. لماذا؟ لأن هذه الموالاة إيش؟ تتعلق بمصلحة الوضوء. لكن على المذهب، لاحظ، على المذهب لو فاتت الموالاة لتحصيل الماء، بمعنى أنه توضأ لما أراد أن يغسل وجهه وقف الدينامو أو انقطع الماء، ذهب يفتح الدينامو وكذا ثم رجع وقد فاتت المولات، يبني ولا يستأنف؟ هم يقول يستأنف. لماذا؟ قالوا لأن المتوضئ مطالب بتحصيل الماء قبل الشروع فيه. قبل توضأ تأكد أن الماء موجود، هم تجي تتوضأ هكذا. والقول الثاني لا، أنه يبني لو يبني، فهذا مثله. إيش؟ لا حتى بشغل الدينامو ممكن يهندس. لا أقول إذا فات ما يضر هذا، إذا تحصيل الماء ما يضر. واضح الآن؟ يعني قراءة الفاتحة هنا نقول الموالات هنا لم تفوت، لأن هذا لمصلحة الصلاة، لأنه مأمور بالإنصات. يعني هو قرأ الفاتحة ثم قرأ الإمام إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمع ونصت وأنصت. اي بعضهم يقول لئلا، يعني سكته لطيفه يعني لا تكاد تسمع، يعني مو مثل ولا الضالين يقعد خمس دقائق، لا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول امين يعني ولا ثانيه، ليتبين انها ليست من الفاتحه. وهي كذلك بالاجماع انها ليست من الفاتحه، هي كالطابع على الفاتحه. لا يمكن يجيك عام يظن انها لازم، ولذلك احنا بعض العامة تقول لو يقرا الامام احيانا شو اسمه في سوره الانعام في قصه ابراهيم مع واذ قال ابراهيم لابيه آزر فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. بعض المأمون يقول امين اي واغفر لابيه، لابين هذه واضحه، اغفر لابيه انه كان من الضالين، لكن هذه لا أكوننا من الضالين يقول آمين. إذا وقف فيها بالذات. ها؟ لك بالذات إذا وقف فيها. إذا وقف فيها. نعم. طيب تقدم الفاتحة ما يضر. تقدم فتح الأقوال سيأتينا إن شاء الله تعالى. الأقوال لا يشترط فيها موافقة الإمام. يعني في الأقوال لو سبق المأموم الإمام في الأقوال لم يضر إلا في شيئين. التحريم والتسليم. فلو كبر قبله لم يصح، سلم قبله لم يصح. لكن لو أنك قرأت الفاتحة، يعني صليت مع إمام خلفه صلاة الظهر واستعجلت وقرأت الفاتحة قلت ولا الضالين آمين، والإمام تو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب، ما يضر. في الركوع لو سبحت قبله، في التشهد لو فرغت قبله لا يضر. الذي يضر هو ما يكون فيه المخالفة تكون في أمرين. أولا في الأفعال بأن تركع قبله أو تسجد قبله أو ترفع قبله، وثانيا في الأقوال التي يجهر بها مثل الاستفتاح والتسليم. ما بقي لي أربع دقائق. ها؟ نخليها ما بقي لي أربع، كافي مسكين ما له، ليس له محامي. أحسن الله إليكم يا شيخ. نعم. الى غير جدار يحتمل في احتمالات، ولذلك بعضهم يقول غير جدار يعني صلى الى ستره اخرى غير الجدار اما عنزة او غيرها. فنفي الجدار لا يستلزم عدم وجود اصل الستره، وهذا استدل به وبعض العلماء يقول لا، قال الى غير جدار يعني الى غير ستره، يدل على ان استدل بمن يرى ان الستره سنه وليست واجبه. لا سترة له، هل نقول يتحمل يعني لو مر بين يدي المأمون قاطع للصلاة؟ أي هذا هو السترة، سواء بسترة أو بغيرها. أي نعم، يعني لو فرض أن الإمام لم يضع سترة ومر بين يدي المأمون ما يقطع الصلاة، فلا تنقطع صلاته لأن المرور لم يكن بين يدي الإمام. أي لكن لو فرض أن الإمام صلى إلى سترة أو غير سترة ومر بين يديه ما يقطع الصلاة، تبطل الصلاة فتبطل صلاة المأموم. فهم؟ لا، مو بشرط أن الإمام يصلي سترة. سترة الإمام اقتدى به. طيب الإمام الآن لم يمر بين يديه شيء، لم يمر ولم يتخذ سترة، مو بشرط. فمرت فمرت امرأة بين يدي المأمومين لا يتضر، لأن الآن المرور الذي يؤثر هو المرور بين يدي الإمام سواء اتخذ السترة أم لم يتخذ السترة. لا، ابن عباس مر بين يدي الصف، ما مر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن المرور بين يدي المأموم أي لا يضر، مع ظاهر الحديث أيضا إلى غير جدار يدل أنه إلى غير سترة. فالمهم أن الإمام إذا مر بين يديه ما يقطع الصلاة بطلت صلاته فتبطل صلاة المأموم، أما إذا كان المرور بين يدي المأموم فلا يضر ذلك، لأن العبرة بمن؟ بالإمام. حتى لو لم يتخذ سترة، ولذلك حديث ابن عباس إلى غير جدار عند كثير من العلماء إلى غير سترة. لا، حتى بعضهم استدل به، استدل به على أنه غير. وأيضا الإمام هل تبطل صلاته؟ لا، ما دخل. ما دخل الإمام بأن واحد في الصف العاشر مر بين يديه امرأة؟ ليس له دخل. طيب، إذا لم يكن له دخل إذن صلاته صحيحة، وإذا صحت صلاته صحت صلاة من خلفه. نعم. لا، هو ورد فإن لم يجد فليخط خطا، فذلك الحديث ضعيف. واستحب أحمد رحمه الله أن يكون كالهلال، يعني يقول لي أنه أحصر، يعني الآن إذا قدر الإنسان لم يجد سترة يعني شيء قائم، فإنه يخط خطا. والمراد بالخط أيضا، المراد بالخط ما يكون له أثر في الأرض. يعني أنت الآن إذا كنت في البر في التراب في رمل خطيت خط يظهر أثر كأنه يعني مجرى، أما هذا ما هو بخط، هذا ليس له أثر في الأرض. أي نعم، عصا أو نحوها، عصا أو مثلا كرسي مصاحف أو غيرها. إذا أتى والإمام يقرأ الفاتحة يستمع، لا يستفتح، لا ما يستفتح، ينتظر، ثم إذا قال الإمام ولا الضالين آمين يستفتح ويقرأ. يعني إذا منع الإمام المأموم من قراءة الفاتحة مع الإمام، مع أنها ركن، فلأن يمنع من استفتاح هو سنة من باب أولى. نعم. هذه سبق لنا قلنا اقرأها، يجوز أن تقرأها معه. يعني بعض الناس ما يستطيع أن يقرأ، يقول اقرأ معه، إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين. كيف يسوي؟ يسكت قليلا. ولا الضالين آمين قل هو الله أحد. إيه يقول الحمد لله، يقول يجاهد نفسه، خصوصا إذا كان إماما، يعني متعود هو إمام ويصلي خلف إمام آخر يصعب عليه لأنه لم يتعود. واضح ولا لا؟